يقول السائل: ما حكم وضع العطور على جسد الصائم وملابسه وتعطير من بجواره من المصلين الصائمين؟ حكم استعمال العطور عند الإمام مالك مكروه في الثوب أو البدن لأنه من شهوة الأنف، أما جمهور العلماء فقالوا لا شيء في العطر، فهو يختلف عن استنشاق البخور. استنشاق البخور مفطر، أما شم رائحة العطور لا شيء فيها، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بأنها مفطرة.